المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب البيوع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب البيوع له معنى عام ومعنى خاص. فمعناه العام أنه أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابلته، فيدخل فيه البيع الخاص والإجارة والمساقات والمزارعة وسائر المعاوضات. ومعناه الخاص كما حده الفقهاء بقولهم هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والحكمة والقياس، وهذا أبلغ ما تثبت به الأحكام. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وتكاثرت في ذلك الأحاديث، فأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، وأقر بين الناس على العقود الجائزة. وأما الحكمة والقياس فإن الناس مضطرون إلى ذلك لأقواتهم ونماء أموالهم، فإن وجوه المعايش ثلاثة: الحروث والصناعات والتجارة، وهي البيع والشراء. ولما كثرت الحاجة إليه، وكان الإنسان أحيانا يتأسف على شراء شيء أو بيعه، شرع له الخيار ما دام في المجلس. والخيار قسمان: قسم يثبت بوجود سببه، وتحته أنواع كخيار الشرط والعيب والتدليس والغبن ونحوها، وقسم ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه أو يتفرقا، وهو خيار المجلس. الخمسون والمئتان. الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فذكره بقوله في حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، إلى آخره. ففيه ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا أو يسقطاه، وهذا معنى قوله: أو يخير أحدهما الآخر، أي أنهما يتبايعان على ألا خيار فيسقط، لأنه شرع رفقا بهما ولأن الحق لهما. وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي للآدمي خاصة، وبين ما فيه حق للآدمي وحق لله. فالأول مثل هذا، فإذا تراضيا على إسقاطه سقط. والثاني مثل عقود الربا والغرر ونحوهما، فهذا القسم لا يصح ولو تراضيا، لأن فيه حقا لله تعالى. وقوله وكانا جميعا، أي أنه يثبت لهما إذا كانا جميعا، فلو وكل أحدهما الآخر في عقد البيع ونحوه فلا خيار للمجلس، لأنه لا يتصور التفرق في هذا، ويحرم أن يفارقه خشية أن يستقيل، لأن فيه إسقاطا لحق أخيه. ومثل البيع الإجارة والمساقات والمزارعة على الصحيح بأنهما عقدان لازمان، ولا عيب في خيار المجلس لأن الشارع أباحه. ولو كتب البيع ونحوه ثم ندم أحدهما فله الخيار ما دام في المجلس.